دايما بسم الله رزقي ورزقك على الله انت همومك من هيدومك وما ترجعش لغير الله خلي توكلك على الرحمن دي الصحرا تبقى بأمر طوفان لو جوا قلبك نار البركان من هينك مش غير الله يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في ملامك وتنول رضا ربك وقوام تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وسط كده لله وبدر وربنا خلاك نور في البيت وجنب رسول الله صليت تشكر مين بقى غير الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم. النهاردة يوم 28 رمضان، الحلقة رقم 28، الحلقة الأخيرة من الكنز المفقود. النهاردة 28 يعني ليلة 29، يعني ممكن النهاردة يا جماعة تكون ليلة القدر، ليلة وترية. احنا مش هنيجي عند ليلة 27 وكفاية كده على العبادة، كفاية كده على ربنا. مثلا ربنا عز وجل، يعني احنا بنعبد ربنا عشان يوم معين ولا بنحاول نقف على بابه لغاية ما يفتح سبحانه وتعالى، لغاية ما يفتح ويرضى ويقبل ويفرح بنا جل في علاه. ناقص يوم ولا ليلة رمضان، ايه المشكلة؟ يلا نجتهد ونقعد على باب ربنا نقول له يا رب اقبلنا لغاية اخر لحظة، مش هنستقر الا لما نراك في الجنة. احنا يا رب بدأنا من اول يوم في رمضان مع الكنز المفقود، رؤية الله بالقلب في كل شيء حوالينا وقبل كل شيء وبعد كل شيء. احنا عايشين بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. مفيش نعمة في الدنيا انزلت الا ونفسنا نشوف المنعم سبحانه وتعالى، ولا ابتلاء الا ونفسنا نشوف الحكيم اللي بيدبر حياتنا، يؤخر ما يؤخر، يقدم ما يقدم. احنا عبيدك يا رب، عايزين نعيش معاك. دي كانت فكرة الكنز المفقود اللي بقالنا فترة كبيرة من أول رمضان بنتكلم فيها. كل يوم نفسنا نشوف ربنا في حاجة حوالينا وفي حدث حوالينا، فنعيش مع الخالق ما نعيش مع المخلوقات. والنهاردة الحقيقة كان في حلقة، ولكن صار عليا بعض الناس اللي بحبهم يعني وقال لي ايه رأيك لو نعمل ملخص عن البرنامج، نشوف ربنا في ايه، وانت قلت ايه للناس طول رمضان، فايه رايكم يا جماعه لو النهارده بسرعه في نقاط اقول لكم قلنا ايه من اول رمضان، بحيث بعد ما نطلع من الحلقه دي يبقى ملخص رؤيه الله في كل شيء بقى في دماغنا وبقى في قلوبنا، ونطلع بوصيه واحده نعيش بيها لغايه ما نتقابل تاني ان شاء الله، ولا اقول لك نعيش بيها لغايه ما نقابل النبي عند الحوض صلى الله عليه وسلم، ياخدنا بايدينا نشوف ربنا في الجنه سبحانه وتعالى جلت عظمته جل في علاه. حلقة المقدمة كنا بنشرح فكرة الكنز المفقود، وقلنا ان احنا مش هنشوف ربنا في الدنيا، هنشوفه في الجنة. بس ربنا ظهر، الظاهر ظهر ظهور صفات في الكون، صفاته ظهرت سبحانه وتعالى، ولم يظهر ظهور ذات. ليه ما نشوفش صفاته بقلوبنا؟ ليه ما نشوفش ربنا بقلوبنا سبحانه وجل في علاه؟ عايزين نشوف المنعم في النعمة، عايزين نشوف العظيم في مخلوقاته، عايزين نشوف القهار لما نلاقي نفسنا مش عارفين نعمل حاجة ملناش غيره، او نشوف ربنا عز وجل لما تشوف واحد عظيم او قوي مش عارف يتصرف ربنا قهره وقفه عند حده، القهار الذي يمنع غيره أن يفعل في ملكه خلاف ما يريد سبحانه وتعالى. نشوف القهار والمنعم والحكيم، نشوف المدبر سبحانه وتعالى، وشكون حياتنا بتتدبر، واحد بنبص ورا كنا فين وبقينا فين دلوقتي، وبنشكر رب العالمين سبحانه وتعالى. أحداث كتير قوي عدت علينا، لو كنا شفنا ربنا وحكمته وأفعاله وصفاته في كل الأحداث دي كنا قربنا منه، وهو معكم أينما كنتم. كانت صلاتنا هتبقى أحلى لو كنا شفنا ربنا في كل لحظة، ما كناش انشغلنا عنه بعينينا والمخلوقات والدنيا. فنخش في الصلاة لسه الدنيا في قلوبنا بسبب عينينا اللي عمالة تبعت الرسائل لقلوبنا تخزن صور المخلوقات. لا، احنا عايزين القلب اللي يسيطر، فكل ما عيني تشوف حاجة قلبي يشوف ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لكم بنعمته او بكرمه او برحمته او بصبره علينا واحنا بنعصي. حتى في المعصية عايزين نشوف الغفور اللي صبر علينا والعفو اللي سامحنا واكرمنا بعد كده بطاعته، ودينا قاعدين بنتكلم على ربنا اهو. علشان كده لما العلماء فسروا كلمة أشهد أن لا إله إلا الله يعني أشاهد، والنبي علمها لنا أن تعبد الله كأنك ترى، قالش أن تعبد الله وأنت ترى، مش نشوفه إلا في الجنة، لكن ينفع بقلبك كأنك تراه. ده كان الكنز المفقود، ودي كانت حلقة المقدمة، عشان لما ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مش عايزين نبعد، إحنا عايزين بقلوبنا نقرب من ربنا عز وجل. دي كانت حلقة المقدمة. بعد كده بدأنا في حلقة مرتبطة برمضان، تنسوش ان كل حلقة ربنا بيساعدنا بحديث قدسي يبين لنا كيف يفعل ربنا معانا وبيعمل لنا ايه وبيصبر علينا ازاي وبيحبنا ازاي وبيكرمنا ازاي، فنشوف كرمه ورحمته بقلوبنا نشوف ربنا سبحانه وتعالى. حديث الثاني كان حديث الصوم. حديث الصوم قال صلى الله عليه وسلم، قال الله كل عمل لابن آدم، كل عمل يعمله ابن آدم له عليه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. سيبين الأكل والشرب والشهوة عثاني. وعادنا نتكلم مش في تفسير الحديث، عادنا نتكلم من العظيم بيقول لنا يا غلاب احنا يا فقراء يا ضعفاء، انتوا سيبين الأكل عثاني، انتوا سيبين الشرب عثاني، انتوا سايبين شهوتكم الحلال عشاني. وعادنا نتكلم ازاي انت كبير عند ربنا واقل حاجة تعملها بيقبلها. يا ما انت كريم يا رب دينا، احنا بنعصي وبننساك وانت بتقول انتوا سايبين الاكل عشاني. يا رب احنا سايبين الاكل 10 ساعات، وانا سايبين الاكل طول عمرنا، وسايبين الشهوة 10 ساعات، وسايبين الشرب 10 ساعات، ما متناش. دي حاجة ممكن ما تكونش كبيرة قوي يعني لدرجة عندنا احنا، لكن ربنا بيقبل القليل. وأكثر حد تعرفه يرضى بالقليل هو الله عز وجل. حتى قال صلى الله عليه وسلم وإحنا بنتكلم ساعتها، قلنا إزاي تشوف الشكور اللي بتعطيه على قدرك فيعطيك هو على قدره. قال 40 خصلة من فعلها رجاء ثوابها وتصديق موعودها أعطاه الله الجنة أو أدخله الله بها الجنة. إلا 40 خصلة دي أعلاها منيحة العنز، فلتني نعزتك اخدها يومين احلبها وارجعها تاني، مش هاكل منها حاجه ولا اخد منها شعره، بس اخد شويه لبن هما بيتكونوا تاني. اعلى حاجه في الاربعين خاصه منيحه العنز. فالصحابه قعدوا يقولوا ايه ده بقى منيحه العنز تدخل الجنه ودي اعلى حاجه؟ فقعدوا يعدوا لقوا ان اقل من منيحه العنز ممكن يدخل الجنه تشميت وعطس. اعطس ولك يرحمك الله، هذه اقل. وقال لك لو واحد قال السلام عليكم ترد السلام عليكم السلام ورحمه الله، قال لك دي اقل. فعدوا 15 خصله بس، ال 15 خصلة اقل من منيحة العنز. الدرس اللي احنا فيه دلوقتي المحاضرة او الحلقة دي اعلى من منيحة العنز. نستلفني معزتك، تمنحني معزتك، حاجة بسيطة قوي. معزتك داخل الجنة بيقبل القليل سبحانه وتعالى. فاتكلمنا عن الشكور الذي يقبل القليل، شوفوا بقى حياتك بيقبلك ازاي وبيقبلنا ازاي. وبعدين اتكلمنا عن ربنا يغير على قلب العبد كنز التوحيد. هو مش عايزك لحد غيره. حديث البطاقة، وانا مش هرح اقول الحديث كلها يا في الوقت، عايز ارخص البرنامج. العبد اللي كان عنده 99 سجل كتاب كل سيئات اتحطه في ميزان السيئات، وربنا حط له بطاقة ورقة مكتوب فيها يوم من الايام قال لا اله الا الله بقلبه، مفيش غيرك في الكون يا رب، انت الفاعل الحقيقي لكل شيء، انت اللي بترزق، انت اللي بتضر، انت اللي بتمنع. قالها مرة، قالها بصدق يوم من الأيام لا إله إلا الله محمد رسول الله. اتحطت الورقة دي والناحية التانية في السيئات 99 سجل، فطاشت كفة السيئات، الورقة كانت تقيلة ولا يثقل مع اسم الله شيء. قد ايه يا رب بتغير على قلبي. ولو في يوم من الأيام حسيت بقربك وإن ما فيش غيرك، أنت الله المصرف في شؤون كل لحظة في الكون وكل بني آدم، ما فيش حد يملك أي حاجة إلا أنت. لو قلتها كده من بقية يا سلام تقيلة قوي. يلا لا نرى في الكون فاعل حقيقي ولا مصرف حقيقي ولا رزاق إلا الله عز وجل، كنز رؤية الله فقط في الكون. وبعدين خدنا مع بعض حديث تاني، عبدي مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك أزورك إزاي يا رب وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، عبدي استطعمتك فلم تطعمني، يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال استطعمك عبدي فلان، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدك عبدي فلان، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. عارف من بيتكلم على أنهي كنز؟ كنز قرب ربنا من المساكين. المرضى فقدت صحتكم الله معاكم، المريض ربنا معاه وبيتكلم بالنيابة عنه وبيقول للمسلمين ازاي ما تزورنيش، قال له رب ازورك ازاي، قال له زور عبدي المريض انا هبقى عنده. المريض ده لازم يبقى شايف ربنا بقلبه، شايف المعية والرحمة، لازم كده عارف مش هيصبر الا لما يحس انه فقد صحته لكن الله معاه كسب. وان رايح يزور المريض خد بالك ربنا عرفك ان في حد من قريبك مريض او حد من اصحابك عشان لك تعالالي، انت رايح تزور ربنا سبحانه وتعالى، انت رايح مش تزور بني ادم، انت رايح لربنا سبحانه وتعالى الموجود معاه بمعيته سبحانه وتعالى وبرحمته وبكرمه وبعطفه جل في علاه. ولما تيجي تسقي واحد اوعى تنسى دي لله، ربنا ما بيصرفش مش بياكل لا يطعم ولا يطعم، ايوه مش ده المقصود، ما ربنا قال له استسقيتك مش معناه ان ربنا محتاج يشرب، العبد هو اللي محتاج يشرب، بس هتلاقي ثوابها عند ربنا وهتلاقي الاكل اللي انت اطعمت به الفقراء والمساكين عند ربنا، ربنا بيتكلم بالنيابه عن الفقراء والمساكين اللي دافع عنهم. فربنا معانا يا فقراء، ربنا معانا يا مساكين، ربنا معانا يا عطشانين يا جعانين وكمان يا مرضى. فاوعى تغضب وتقول يا رب ليه عملت فيا كده، انت كسبت قرب ربنا منك. واللي رايح يزور من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، انت رايح لربنا سبحانه وتعالى، فلا ترى الا الله في فعل الخير، اعملها لله فاعملها بحب، وزور المريض بحب، وهادي المريض بحب، واطعم المسكين بحب، دي لله سبحانه وتعالى. من عادى لي وليا الحديث اللي بعديه فقد اذلته بالحرب، كن ربنا معانا. الامام الطحاوي احد كبار العلماء يقول والمؤمنون كلهم اولياء الرحمن، امه النبي ربنا يحبها اولياء مختلفين، ولي يعني حد مقام عالي عند ربنا، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المسلمين كده كلهم المؤمنين كلهم كده بس بطريقه متفاوته، امه النبي غاليه، النبي هيشفع عليها يوم القيامه، مقامها عالي عند ربنا سبحانه وتعالى. فخد بالك ما تاذيش حد لحسن يطلع كبير عند ربنا، فربنا يحاربنا، اللي هيأذي واحد بحبه هحاربه. من عاد لي وليا فقد اذنته يعني اعلنت عليه الحرب. وما تخافش تعيش لوحدك، الله معانا فما تخافش، وربنا بيدافع عنك وبيحارب اللي بيحاربك. فاوعى تقول يا رب انت سيبني كده ليه، شوفه قريب منك كنز، شوفه معاك، شوفه بيدافع عنك حتى لو كنت لوحدك. سيبكم تصلوا على خير الانبياء وخير المرسلين صلى الله عليه وسلم، ونتقابل بعد فتره ان شاء الله. خليتك لك الرحمن بالصحراء تبقى امر طوفان، لو جوه قلبك نار برتان من هينك غير الله. اه لو شفت ده لله وبكر وربنا خلاك دور في البيت وجنب رسول الله، ضلي تشكر من بقدير الله. من كنوز الكنز المفقود اللي يا رب ما ننساهاش بعد رمضان ابدا ونعيش عليها، وتخش على mustafahusn.com السايت بتاعنا وتشوف ملخصات الحلقات مكتوبه وان شاء الله هتشوفوها كمان. يا جماعه برنامج رمضان ده برنامج حياه، كنز المفقود ده عيشة، رؤية الله للقلب، حياتنا كلها تعيش نبقى كده عشان نشوفه في الآخرة في الجنة. ومن حجب قلبه عن الله في الدنيا قد يحجب عن الله كما يقول الشافعي في الآخرة، ربنا يستر علينا. الكنز اللي خدناه بعد كده كنز المنعم، رؤية المنعم، لما تقول ابن القيم ما هو الشكر؟ قال أن ترى المنعم وما تنشغلش بالنعمة. رحت أزور الملك في البيت، جاب لي كوباية مية قبل ما يجي، بعت لي كوباية مية حلوة قوي، كوباية شربت المية بضغط ماسك في الكوباية حلوة قوي. المفروض لما يجيب لي كوباية غالية كده أعرف إنه بيحبني، فأقول يا ده أنت كريم قوي يا ملك، ده أنت طيب قوي. أول ما يطلع عشان يكلمني ما بقاش مشغول بالكوباية، يقول أنا بحبك وأنا مشغول بالكوباية، يقول لي اسمعني عايز منك حاجة وأنا مشغول بالكوباية. اتشغلت بالنعمة عن المنعم، ولله المثل الأعلى. كان الحديث بيقول ربنا بيسأل واحد ألم أرزقك وأزوجك وأسخر لك الإبل والخيل، أين شكرك؟ قال يا رب نسيت. قال فاليوم أنساك كما نسيت لقائي أو كما نسيتني. نسيتني، نسيتني ليه؟ ده كانت كل حاجة حواليك عشان تفكرك بيا، انشغل بالنعم عن المنعم، لم يرى المنعم سبحانه وتعالى، فعاش غافل عن ربنا عز وجل. المفروض القلب يحب ربنا لما يشوف النعمة، واللسان يقول له يا من كريم يا رب بحبك الحمد لله يا جماعة ربنا كريمني قوي، اللسان يشكر قدام الناس كده ويحبب الناس في ربنا، والجوارح تنقاد بالطاعة. قلب بيحب، لسان بيشكر، جوارح بتنقاد. انشغل بالنعمة عن المنعم، ما شافش المنعم. وبعدين خدنا حديث اني حرمت الظلم على نفسي، ربنا ما بيظلمش يا جماعة. ورؤية حسن اختيار ربنا لكل المواقف اللي في حياتك، هو ده كان الكنز. ربنا اصلا في ملكه، الظالم اللي يحكم في ملك غيره او يحرك حاجة بتاعت غيره او ياخد حاجة بتاعت غيره، كل الدنيا وكل حاجة ملك ربنا عز وجل. الله خالق كل شيء، قال له الخلق والامر، تصرف في ملكه، من حكم في ملكه فما ظلم. فأصلا ما فيه ظلم عند ربنا، زائد ان اي حاجة ربنا بيعملها هي خير لينا. ان الله جميل يحب الجمال، ما فيش صفة عند ربنا عكس الجميل. ربنا كل حاجة تيجي عنده جميلة حلوة، حنينة وحنانا من لدنا. لكن المشكلة هي جهلنا احنا كبشر بحكمة ربنا. زي ما الملائكة ما كانتش عارفة انت رب تجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال اني اعلم ما لا تعلمون، انتم ما تعرفوش. صح احنا ما نعرفش. فقول يا رب علمني، انا مستسلم، ومن سلم سلم، سلم تسلم. اني حرمت الظلم، ترى حسن الاختيار في كل حاجة. وده كان كنز من الكنوز. كلكم ضال الا من هديته. احتياجنا لربنا، محتاجين له في كل حاجة. رؤية الغنى المطلق، رؤية ان انا هضيع مش هوصل لرضاه ولا الجنة الا لما يسمح لي يذلي. ومش هقول لما ربنا يهديني بقى هبقى كويس، لا، ده انا ارى احتياجي يفضل واقف على بابه، وارى ان هو المتحكم في كل شيء، وان هو ربنا عز وجل الهادي مش حاجه تانية، واللي بيسعد ربنا واللي بيوفق ربنا. فلا ارى محرك في الكون الا الله، ولا هادي الا الله عز وجل. واذا كنت ببحث عن اي حاجه تنفعني مش هتبقى موجوده الا عند ربنا، فاقف على بابه. ما اقولش لما يبقى يديني بروح له، مش واحد صاحبي لما يكلمني برد عليه، ده ربنا سبحانه وتعالى. كلكم ضال الا من هديته، كلكم عار الا من كسوته، كلكم جائع الا من اطعمته هم الرزق. رؤيه الرزاق قد حلقه بعدها. رؤيه ان اليد المعطيه الوحيده في الكون هي يد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء، انظر كم انفق منذ ان خلق السماوات والارض، لا مدير ولا زميل ولا رئيس ولا غفير ولا وزير، ما حدش بيرزق. الله هو الرزاق، ان الله هو الرزاق الذي خلقني فهو يهدين، فورب السماء والارض انه لحق الرزق، مثلما انكم تنطقون عند ربنا في السماء. رؤيه الرزاق، ابقى بشتغل جسمي مشغول وقلبي موصول، جسمي مطحون في الشغل وقلبي مع الله مش مع حد تاني، ما حدش هينفعني ولا يضرني الا لما ربنا يسمح له، وكل المخلوقات قنوات توصيل الرزق. فانشغل بالله، رؤيه الرزاق، ما بقاش عمال بسعى وانا مش واثق. الشك في الرزق شك في الرزاق سبحانه وتعالى. كنز رؤية الرزاق، حد بينفع إلا الله سبحانه وتعالى، فما يتعلقش قلبي بغيره. أنت غالي، هو ربنا ما اداش مقاليد الرزق لغيره عشان ما يعلقش قلبك إلا بيه هو سبحانه وتعالى. أنى تعجزني، طرح فين يا ابن آدم أنت؟ شايف نفسك كده؟ أنى تعجزني يا ابن آدم؟ حط النبي مية لعابه الشريف على إيده كده وقام قايل، قال الله أنى تعجزني يا ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه؟ أطلع شوية مية حتى إذا قوي ظهرك، طولت كده وبقيت عودك مسود، واشتد عضده، صلبت نفسك كده وبقيت بني آدم، يعني جمعت عايز من ربنا كل حاجة ومنعت ومش عايز تجيب أي حاجة، جمعت ومنعت، ومشيت بين بردين لك، لابس لبس ومتشيك، وللأرض منك وإيد، وحاسس بنفسك على الارض كده. حتى اذا بلغت الحلقوم الروح بتطلع كل تصدق في الحق ربنا عايز تصدق. وان لك اوان الصدقه الكبرياء لله عز وجل. واحنا فقر جه ضعف احتياج ما نعرفش حاجه. يعلمنا نبقى نعرف, يكرمنا يبقى احنا رزقنا, يفتح علينا نبقى كويسين. كل حاجه اللي عند ربنا. انا غلبان انت شايف نفسي على ايه؟ الملك قعدني على كرسي ذهب وقعد واحد على كرسي خشب. اشوف نفسي على ايه؟ انا لبسني لبس حلو وملبس التاني لبس مثلا اقل مني. اشوف نفسي عليه ليه؟ هو اللي لبسني, هو اللي اكلني, هو اللي شربني, هو اللي خلقني ابن فلان, هو اللي خلق شكلي كده. اتري على اشكال الناس وخلقه ربنا وعلى اهالي الناس وانا عشان ابن فلان ليه؟ انا مين اصلا؟ هو اللي عملني كده. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري, من نازعني فيهما عذبته أو ألقيته في النار ولا أبالي. كنز رؤية الله المتكبر الوحيد الواحد الذي من حقه أن يرى كل شيء بالنسبة له صغيرا, فيعامل الناس معاملة الملك للعبيد. ده مش أنا طبعا ولا أي حد في الدنيا, الله سبحانه وتعالى. رؤية الكبير وإن كلنا صغيرين. أكبر حد في الدنيا صغير. هو العبد كده, هو العبد كده ما يتكبرش الحاجة مش بتاعته. عايزين في ملك ربنا ينفع على قدنا. ده كان احد الكنوز المهمة جدا, لان حديث الكبر ده لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انا بشوف نفسي لما اشوف عند نفسي حاجة. لكن لو واحد عاري يمشي في الشارع متكبر وعاري كده بينفع على جنبه مكسوف. ما هو ربنا اللي لبسه وربنا اللي اكرمه وربنا اللي جوزه واللي ركبه عربية بيتكبر عليه مش حاجته اصلا. كنز رؤية المتكبر واحنا غلابة. وبعدين خدنا حديث الحب, ان الله اذا احب عبد النبى في السماوات يا جبريل اني احب فلان فاحبه فينطلق جبريل حبه. اهل السماء يقولوا ان جبريل يقول يا اهل السماء حبوا فلان ثم يوضع له القبول في الارض. ربنا بيحب حبوه ثم يوضع له القبول في قلوب الناس, بل المخلوقات تحبه. الطوب يحبه اللي ماشي عليه, مكان السجود يحبه, العصافير تحبه, لبسه يحبه, كل حاجه تحبه يوضع لها قبوله في قلوب الناس في الارض. ربنا بيحب الناس, يحب الصالحين. ولو حبك بيقول ويفعل. ساعات احنا نحب ربنا حب كده مش قوي يعني, هو حب كده بحبه. لكن لا بصلي الفجر ولا اتحجبت ولا ببوس ايد امي, فين افعالك؟ اذا كان الله الحب شفنا منه, شوف حبه عامل ازاي. قال لجبريل وقال للملائكة عشان الملائكة تخدمك بحب, وخلى الناس والمخلوقات يحبونا. قال وفعل. شوف حبه. كنز الحلقة بتاعتها كان رؤية الحب اللي بدأ من زمان. يوم ربنا قال للقلم اكتب, اكتب ان هذا الشخص في قدري من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حب الرحمن للناس. انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. كنز رؤية الخير بإيد ربنا, ورؤية ربنا هو بيوزع علينا الخير. وان انا مطمن على نفسي مع ربنا في المستقبل, وان انا لو ضحيت هيكرمني. ده انا لما اكون بتعامل مع حد من اغنياء الدنيا اقول انا هضحي عشان كده, طب شوف هعمل لك ايه بقى, انا حبيتك خلاص. اما لما اضحي عشان ربنا سبحانه وتعالى, لما انفق عشان ربنا, لما اسيب معصيه عشان ربنا, لما ادعي ربنا. عشان كده يا جماعه اوعى حد في المستقبل يبقاش مستاء مع نفسه مع ربنا. اسيب البنت اللي بحبها ولا ما اسيبهاش, اسيب الشغل الحرام ولا ما اسيبوش, ادعي ولا ربنا مش هيستجيب. حسن الظن, رؤيه الخير, الاستبشار بما عند الله من خير. انا عند ظن عبدي بي. عشان كده الواحد ساعتها قلنا عايزين ندعي واحنا متاكدين ان شاء الله ان ربنا يستجيب. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. عايزين نتوب واحنا ان شاء الله عندنا رجاء ربنا يقبلنا. عايزين نضحي واحنا متاكدين ان ربنا هيعوضنا, عشان لما نموت نموت واحنا بنحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ثم خدنا بعد كده الفتحة لما بنقول الحمد لله رب العالمين رب الحمدان عبدي يرد علينا الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي. ربنا بيرد ليه؟ صل ربنا يحب ينشغل بيه, ولو انشغلت بيه أكثر من نفسك يحبك ويدخلك ويقربك ويديك اللي انت عايزه. فانت عايز تقول رب انا عايز, حتى لا في الفتحة لما يديك قلت له انا عايز, قلت له انا عايز اللي انت عايزه مني يا رب. الحمد لله رب العالمين كل حاجة عندنا يا رب واكرمتنا. الرحمن الرحيم انت رحمن يا رب ورحيم يا رب. مالك يوم الدين يا رب, احنا مصدقين بيوم الدين يوم القيامة ومؤمنين بيه يا رب ومؤمنين بيك. اياك نعبد واياك نستعين, ما لناش غيرك يا رب. علمنا يلا نطلب بقى تيجي تطلب اهدنا الصراط المستقيم. يا رب طلبنا انك تهدينا ليك، ما تبعدناش عنك يا رب، طلبنا يا رب. فلما ربنا سبحانه وتعالى شفنا منشغلين بيه، حتى لما جينا نقول يا رب احنا عايزين، قلنا عايزينك، حبنا قوي، ورد علينا في كل ايه في الفاتحه، كنز الفاتحه ان تنشغل بالله، فلما تنشغل بيه حقق لك فوق اللي انت عايزه كمان. وبعدين خدنا كنز مهم قوي، الكنز قبل الاخير، عشان وقت حلقه بيخلص. يا ابن ادم انفق، انفق عليك كنز الناس، على قد ما تكرمهم يكرمك، على قد ما تسامحهم يسامحك، على قد ما تتجاوز عنهم ربنا يقول لك انا اولى بذلك منه، منك تجاوزوا عنه. اذا كنت بتتجاوز عن العبيد، انا ما اتجاوزش عنك، انت عبد مع عبد بتسامحوا بعض، امال الملك يعمل ايه معاك؟ انا اولى بذلك منك ويتجاوز عنك. انفق، انفق عليك الناس، باب الله الاعظم، ارضيهم وكرمهم يكرمك ويرضيه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نختم كنز كبير، مفتاح الكنز المفقود، الذكر، وانا معه حين يذكرني. هو دي الوصيه اللي هسيبها لكم يا جماعه، هسيبها لنفسي. الذكر، عايز تشوفه بقلبك اذكره كتير، كل ما تحصل حاجه هشوفه بقلبك، تفكر في حبيبي قوي قوي، في التليفون ده الاسره الاكس حبيبي، ايه اللي خلاك تفتكر ان هو ما بفكر فيه اصلا؟ اذكره كتير، لا اله الا الله، اللهم صل على سيدنا محمد، سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله العظيم. اي حاجه هتحصل تفتكر ربنا، هتشوفه في النعمه، وهتشوفه في البليه، وهتشوفه وانت بتطيع، وهتشوفه وانت بتعصي، هترجع له بقلبك. الذكر، وصيه الكنز المفقود، الذكر. الذكر يا جماعه، سبحتك ما تفرقكش، مش عايز تسبح على السبحة على ايديك، الذكر، وانا معه حين يذكرني، هو اللي قال كده. يا رب، يا رب حبنا واقبل مننا البرنامج ده، يا رب نطلع بعد البرنامج ده واحنا كده شايفينك بقلوبنا في كل حاجه، في كل حته حوالينا وقريب مننا، برحمتك وبمعيتك ولطفك وكرمك. يا رب اقبل رمضان وحبنا يا رب، يا رب حبنا وارضى وافرح بينا، وحبب النبي فينا وحببنا للنبي، سامحنا لو كنا قصرنا في حق النبي او في حقك يا رب. ويا رب نعيد واحنا فرحانين، وامه النبي فرحانه، كل اصحابنا فرحانين، واهلنا راضين عننا، ما تحرمناش من بعض ولا منك ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبق الا الصلاه على الصادق الامين. الحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله، رزقي ورزاك على الله، انسى همومك من هيومك، وما ترجعش لغير الله، خلي توكلك على الرحمن، دي الصحراء أمر طوفان، لو جوه قلبك نار البركان، من هلك جيت غير الله، يمكن تروح مليانة إيمان، تشوف رسول الله في منام، وتنول رضا ربك وقوام، تلاقيها فار بإذن الله، وأهلا وسب كده الله وبكر، وربنا خلاك زرت البيت وجنب رسول الله، صليت تشكر مين بقى غير الله. Thank you.